كورة كورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم Oh! ومن جاء بالسيئة

الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وجعل أهلها شيئا وجعل أهلها شيعا فانتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. أذيعت لكم على أحد الجهود مكبرات السوق السودات الكبرى والإمارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى. أصحاب الحاج عبد الله الفقي والحاج شعبان الزناتي شجرة صورة مركز يربلك. أولا لفت الروم شكر الله صواكم جميعاً.